القاهرة تقدم يميش مساء. إعداد دعاء كامل. تقديم ميادة السعيد. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم وأول حلقة معاكم في سهرات يميش مسا. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ضفنا الليلة كاتب عاشق للحروف، تعبيراته محبة، يؤمن بأن الحب يعطي حياة للحياة، يتبنى صناعة الأمل ويسعى لتحقيقه. عندما يكتب ينفذ لعقلك وقلبك، وحينما يتكلم مع الناس كأنه يضمد كل جراحهم. ضفنا الليلة الكاتب الصحفي أستاذ يسر الفخراني. اهلا بحضرتك استاذ يسري، كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم يا رب. كل سنه وانتم طيبين. مبسوط قوي ان اول حلقه، والله ضيف اول حلقه دي حاجه عظيمه جدا، واحنا كمان سعداء بان حضرتك تكون ضيفنا في يميش مسا للموسم الثالث على التوالي ومع حضرتك. فهنبدا بقى باسكندريه الموطن والمنشا، وتكلمنا عن ايام الطفوله في اسكندريه وعشقك للبحر ورمضان في اسكندريه، اجواءه حلوه قد ايه؟ طبعا انت جيتي على الجرح، يعني بدانا اول يوم رمضان لغايه فتره قريبه كان لازم اول كام يوم يعني في رمضان اكون مقضيهم في اسكندريه علشان عيلتي طبعا، واشوفهم، نفطر مع بعض اصحابي، شوف البحر. حاجه عظيمه جدا انك انت تبقى صايم والبحر قدامك، ده على فكره حاجه ما يعرفهاش غير اللي عايش على البحر. في اسكندريه بقى في اي مكان، لكن ليها طابع كده، انت بتتكلمي في حاجه ما فيش ساتر بينك وبين اللانهايه. البحر من جماله، يعني أنا عايش دلوقتي في القاهرة بحب النيل جدا، لكن في الآخر بلاقي أن البحر ده هو الصاحب اللي بجد، هو الصاحب اللي بيخليكي مفيش أي عوائق بينك وبين تفكيرك، مفيش أي عوائق بينك وبين أنك أنت تتأملي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه في الدنيا. فعشان كده في رمضان في الصيام تحديدا أو الصبح اللي هي فترة الصيام، انك تبقي تتمشي كده على الكورنيش او تتمشي على البحر، احساس تاني خالص. اللي ما جربوش انا بنصحه يجرب. طيب ايه ذكريات تانية حلوة في اسكندرية مع الاسرة مع الاهل هناك وتفتكرها من ايام بقى الطفولة الحلوة؟ الطفولة كلها حلوة، يعني الطفولة في حياة اي بني ادم، احنا واحنا صغيرين بنقعد نقول احنا عايزين نكبر، لكن الحقيقة فعلا لما بنكبر نقول يا ريت صغير. يعني ما فيش كلام، الواحد يفضل صغير، يفضل طفل ما عندوش مسؤوليات، كل مسؤولياته ان هو يلعب، يقرا، يذاكر، يتفسح، يجيبوا له لعبه، ما فيش اجمل من الطفوله. انا الحمد لله بعتبر ان طفولتي كانت طفوله جميله، لاني يمكن كنت اكتر حاجه بحبها بحب الموسيقى وبحب القرايه. فحتى لما بقعد النهارده افتكر وانا ما كنتش بلعب ليه، يعني ما كنتش بلعب اللي هو لعب الأطفال، لا كنت فعلا مهتم جدا بفكرة الموسيقى وفكرة أني أقرأ أي حاجة تبقى موجودة قدامي. الحاجتين دول بيخلوكي ما عندكيش حاجة بره البيت قوي، يعني أنت دايما يعني جوه أوضتك، جوه مكانك، جوه صومعتك، جوه الأربع حيطان اللي أنت عايشة فيهم. على قد النهاردة ما بفكر وأنا ما لعبتش ليه، بس بقول الحمد لله أن أنا هي جت كده، يعني اكيد ما كانش اختيار، ما كانش عندي وقت اختيار، هي جت عند ربنا. فده يعني انا في الاخر اسكندريه بتتلخص عندي اكتر ما تتلخص في بيت العيله، في البيت اللي في اخواتي، في ابويا، في امي، في جيراننا. وانا كنت عايش في بيت يعني من البيوت القديمه اللي في وسط البلد اللي بتمثل اسكندريه الحقيقيه، مش اسكندريه النهارده، مش اسكندريه 2017. لما بتكلم على السبعينات اللي انا عشت فيها طفولتي في بيت اربع ادوار، البيت ده من البيوت القديمه اللي هي السقف العالي، اللي هو يعني اعتقد ان هو بيت اتبنى مثلا 1800 وحاجه، من البيوت اللي هي مبنيه بالمنظر ده، طبعا على طول يوديك الاسكندريه الحقيقيه المنسيه اللي ما عادتش موجوده. البيت ده احنا سكننا فيه ما هوش كان جديد، فاحنا سكننا فيه بعد ما ناس طلعت. فالشقة اللي احنا كنا فيها كان عايش فيها ناس يونانيين جريج، الشقة اللي تحتنا كان عايش فيها ناس فرنسويين، شقة الدور الأخير اللي قبل السطح كان عايش فيه اعتقد عيلة من إيطاليا. يعني انت عمارة واحدة، وده أثر فيا جدا على فكرة، لأنه الناس دي لما جت تمشي عملوا حاجة لطيفة جدا، سابوا صناديق فيها حاجات تخصهم، سابوها خلاص، هم مسافرين راجعين بلدهم يعني. فالصناديق دي اتحطت في البلكونات، كان في بلكونات كتير جدا في البيت. فنوع من الفضول الطفولي، فبقيت انت كل شويه مثلا تروح الصندوق ده بتاع ايه، ده بتاع مش عارفه، فتفتح الصندوق فتلاقي لعبه، خلي بالك ما كانتش موجوده في مصر وقتها، يعني حاجات يعني جديدة. حاجات جايه بقى من اوروبا، يعني اذا كان البيت في يونانيين فتلاقي مثلا اله موسيقيه بتاعت اطفال، لكن وانا بتكلم سبعينات مش هتكلم النهارده، فتبقى حاجه بالنسبه لي اكتشاف غريب، يعني اكتشاف انك انت فجاه دخلتي مغاره علي بابا، الصندوق ده مغاره علي بابا. العماره دي بالصناديق دي انا اثرت فيها جدا، واثرت على فكره لغايه تاثر فيها لغايه النهارده، تاثر في كتاباتي لغايه النهارده، لان احساسي ان في حاجه محتاجه ان احنا نكتشفها موجود لغايه النهارده. ان العماره دي كان ساكن فيها اكتر من حد من اكتر من بلد بأكتر من ثقافة، وهي دي اسكندرية اللي بجد اللي النهاردة. حتى لما مثلا أستاذ أسامة أنا عكاشة جه عملها في الرايه البيضة، واتكتبت طبعا في روايات كتير للأدباء كتير، الأدباء كتير، ده أثر في البيت، العمارة والبيت والصندوق من الحاجات اللي ما بتتكلمش مش بني أدمين، لكن أثروا فيها لغاية النهاردة، وهي دي بتبقى فيها ذكريات. يعني شط اسكندرية، شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية، احملها بعيني شط اسكندرية. شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية، البحر ورياحه والفلك الغريب، يحملها جراحه ويرحل في المغيب، البحر ورياحه والفلك الغريب، يحملها جراحه ويرحل في المغيب، يتمهل شوية ويتودع شوية، وتعالي المية شوية اسكندرية. شط اسكندرية يا شط الهوى، رمانا الهوى، يا دنيا هنية هنية وليالي رضية رضية، احملها بعيني شط اسكندرية. عايزين نرجع بالثقافة الحلوة دي، بالروح الجميلة دي، سواء في رمضان أو في غير رمضان طبعا، وعايزين بالأخص، أنا يمكن كنت بكلمك عن اسكندرية عشان اسكندرية البلد الجميلة المنشأ، فكنت عايزها ترجع تاني منارتها الثقافية والفنية، وترجع مارية كمان، يعني أكبر من المظاهر وأكتر من كده من روح، مش هتلاقي الروح دي في أي حتة في العالم كله في رمضان. دي هوية، دي اللي اسمها الهوية. فالنهاردة لو جينا في يوم من الأيام صحينا لقينا رمضان داخل علينا من غير الهوية دي، من غير الروح دي، تبقى كارثة. عشان كده برجع أقول إن إحنا أولا نقدر نطور من غير ما نطمس، نقدر نجدد ونسهل للحياة. أكيد ما فيش أي ساذج هيبقى ضد إن يتعمل مثلا كوبري جديد، بس الكوبري ده هيبوظ لك إيه، وإيه اللي ممكن تبعد شوية بالكوبري، ممكن تعمله بطريقة مختلفة بس تحافظ على الحدوتة الحلوة المصرية الجميلة بتاعتنا. إحنا بلد كنا نستحق المشهد اللي انتوا بتشوفوه في الافلام، اللي احنا كلنا يعني بنشوفه في الافلام في الستينات. احنا هنا كان لازم نقف عند هذا المشهد. البيوت المتوسطه اللي فيها عفش بسيط لكن البيت نظيف، البيت مترتب، البيت حلو، وكل ده كان صناعه مصري، كل ده كان صناعه مصري، صالون صناعه مصري، عامل مصري اللي بيعمله، اوضه النوم عامل مصري، ده كل اللي اتسجلت في الافلام. لبسنا كله كان مصري، كله بكل الأناقة. انت تفرج على لبس سعاد حسني ولا لبس فاتن حمامة ولا أحمد مظهر ولا أنور وجدي ولا مين ولا مين ولا مين، كل ده كان لبس مصري. لكن الحياة كانت ساعتها بسيطة والمشاكل بسيطة، نقدر نقول لا ده احنا دخل عندك هجمة أخرى غيرت لك كل الحاجات دي، غيرت لك ذوقك، أفسدت الذوق، أفسدت انك انت لما تروحي النهاردة. كنا بنختار في بيوتنا زمان الصالونات الصغيرة اللي هي احنا عشان واخدينها من الثقافه الفرنساوي تحديدا، وهو الصالون بيبقى صالون فرنساوي صغنطوط كده ولطيف ولذيذ. دخل بعد كده لما افسد لك الذوق ده، بقيتي تروحي تشوفي اكتر صالون مجعلص كده وحاجه ما لهاش اي عشان تختاري. وفي حاجات والوان غريبه، وتلاقي دولاب، حد جايب دولاب مش عارف بنفسجي، وده كل ده فساد ذوق حصل بشكل مرتب خلال السنين اللي فاتت. فسد ذوقنا، فسد لهجتنا، فسد رؤيتنا الحياة، فسد الأهم بقى كمان قدرتنا على الاستمتاع بالحياة، لأننا مش عايشين بس عشان على فكرة نشتغل، نربي العيال، نجيب مش عارف إيه، نعمل إيه، إحنا عشان نستمتع بالحياة. هاتيلي حد النهاردة عنده ثقافة إنه يستمتع بالحياة، حتى اللي بيكلمك يعني أنا اللي أنا بقول لك، لكن عنده ثقافة ان هو الاستمتاع بالحياة. انت يا اما بتدلق نفسك في الشغل لغاية ما تنغمس تماما وتلاقي نفسك يعني مروح ميت، او بتدلق نفسك في مشاكل الحياة بشكل عام، وعليك ديون وعليك كذا وعليك مش عارف ايه وعليك ايه. على فكرة في كل زمن كان فيه ديون، وكان كل زمن كان فيه مشاكل، وكان في كل زمن فيه ازماته، وكل زمن وله زحمته، وكل زمن وله مطالبه، بس الناس كان ثقافة مختلفة. رمضان في القاهرة أحلى ولا في اسكندرية؟ لا القاهرة طبعا رمضان يعني ملخصه، إحنا في اسكندرية بنحاول كنا نحنا نعمل رمضان يعني بنتلكك، لكن في الآخر في الروح زي ما موجودة، هتلاقيها في دمياط وهتلاقيها في بورسعيد وهتلاقيها في، لكن رمضان الذي لا مثيل له هو القاهرة. الله يا شعر الزكاوى السوق، الله يا أجمل ثلاث نيوم، الله يا شعر الزكاوى السوق، الله يا أجمل ثلاث نيوم، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. عيون الناس بتشوف رمضان، بتشوف جهاد وخشوع وإيمان، عيون الناس بتشوف رمضان، بتشوف جهاد وخشوع وإيمان. على كل كبير للصور مع لبان، ما بتتغيرش في أي زمان، على كل كبير للصور مع لبان، ما بتتغيرش في أي ملهمش مثيل. علامات من حب والصبر جميل، وخشوع وإيمان ملهمش مثيل. سبحان الله سبحان الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله على شهر الزكاة والصوم، الله على أجمل ثلاث نيوم، على شهر الزكاة والصوم، الله على أجمل 30 يوم. الله الله الله الله الله. إزاي نخلي تكون في ثقافة الاستمتاع اللي حضرتك نبهتنا ليها دلوقتي، نستمتع نحاول بقدر الإمكان. يعني أنا لغاية النهاردة بشجع إن الأولاد ينزلوا يجيبوا الفوانيس والفوانيس البتاع. على فكرة هي واحد يقول لك يعني احنا لاقين مش عارف ناكل ولا إيه عشان تجي تقول فوانيس. آه فوانيس دي حتة من السعادة، ما احنا كمان زي ما بقول لك مش بس عايشين عشان نعيش، عشان ننبسط. فوانيس إنك تعمل حاجة لطيفة ليها مظهر من مظاهر رمضان في البيت، إنك النهاردة تعزم حد على الفطار إن شاء الله فطار بسيط وسحور بسيط والناس تتلم لمة بتاعت رمضان. فرمضان على قد ما هو شهر دين الإسلامي، على قد ما هو مظهر مصري جميل لازم نحافظ عليه، حاجة حلوة. على فكرة زي يوم شم نسيم ده، أنا لو أهدر شكل شم نسيم والناس قعدت يعني على مدى سنين، أنا بتكلم ممكن مثلا بعد 5 سنين 10 سنين 20 سنة الناس قعدت تهاجمه لغاية ما تلغى الفكرة بتاعت شم نسيم وتخش شم نسيم والفسيخ والرنجة وكل ده، احنا فقدنا حاجة حلوة من حاجتنا المصرية. طيب انت قلت لي انك كنت بتحب دايما الموسيقى والكتاب، ويظل الكتاب هو الخيال الحقيقي، هو المتعة الحلوة. فرأيك القراءة والكتاب أهميته إيه في بناء الأمم، وأهميته إيه على مستوى أن إحنا دلوقتي بنحاول بقدر ما إحنا ماشيين في نطاق التنمية في 2017 وبدايات التنمية، لكن كمان أهمية القراءة والعودة إليها بشكل قوي؟ هل شايف ده فعلا حاصل؟ لا هو مش حاصل، بس لازم يحصل. إلا القراية يعني تاخدي ثقافتك من أي منبع من منابع الحكاية حاجة، والقراية حاجة تانية. يعني القراية أنك تمسكي كمان كتاب ورق مطبوع بحبره، وعلى فكرة العالم كله عنده تكنولوجيا أعلى مننا بكتير، إن هو يخلي لك الكتاب على الموبايل ولا على الكمبيوتر ولا على الآيباد ولا على كل الكلام ده، لكن فشلت التجربة ورجعوا للكتاب. في فرحة لشراء الكتاب الجديد وإنك تقرأه. الكتاب يعني فرحة إنك تشتريه جديد، فرحة إنك أنت. على فكرة هقول لك على حاجة، أنا مثلا ما يعني أكتر فترة بعذارة فيها لي فترة أجازاتي، فترة سفري مثلا، وفترة أجازاتي دي بيبقى جزء منها إنك يعني بتبقى مثلا ممكن تبقى أجازة على بحر ولا حاجة. أنا بستمتع جدا إني أرجع بالكتاب موجود عليه رملة بحر ومية بحر، وما يمنعش نقطتين طماطم نازلين من ساندويتش كنت باكله. عارفه الاحساس الحاله دي؟ اه والله. وده بعتبر انه الكتاب كده احتفظ بذكرياته. عايزه اقول لحضرتك في ناس اول ما يجيبوا كتاب جديد يعملوا حاجه تانية حلوه، يقول لك اول قراءه كانت سنه كذا او في يوم كذا مثلا. لا انا بعتبر يعني انا الكتاب ما بقراه، انا من عادتي ان انا بقرا الكتاب اكتر من مره لما يعجبني، يعني بيبقى موجود في المكتبه، اما باخد الكتاب تلاقيه افتح كده اقول الله ده دي ميه بحر ودي رمله بتاع، تلاقي فيه يعني الاجازه والوقت نفسه محتفظ بيه جوه الكتاب. كتاباتك الجميله وتميزت بافكار متنوعه كلها تقريبا واقعيه الى حد ما او كتير منها، وبيحمل رؤيه فلسفيه عميقه غصت فيها فعلا لاعماق انسانيه الانسان المصري. يمكن يعني بنذكر من الكتب دي اسئله الحب الصعبه، عبد الحليم عبد الناصر سري جدا. انا اول ما بدات انا بحب الكتابه، والحمد لله يعني ربنا رزقني بموهبه الكتابه، فكنت ممكن عشان اوصل لفكره عايز اقولها اقعد اكتب كتير جدا عشان اوصل لك الفكره، لغايه ما قريت مقال للاستاذ انيس منصور، وانا تعاملت معاه يعني كرئيس تحرير كمان، يعني كان في بينا علاقه، ما انا كنت محظوظ في السكه شفت ناس كتير. فقريت المقال، المقال ده اهميته انه كان استاذ انيس بيقول ان هو وهو بيدرس في الفلسفه فكتب مقال لاخر ساعه، فلما كتب المقال قعد اراه فلقاه حلو بس يعني دسم زياده عن اللزوم، فقعد كتبه تاني وبعدين كتبه تالت وبعدين كتبه رابع وبعدين كتبه 15 مره علشان يوصل للفلسفه بقى اللي انا حاولت ان انا استلهمها من استاذ انيس منصور الله يرحمه، وهي انك مش بالكتابه الحلو لكن المهم تعرف توصل الفكرة. يعني بالعكس انت لازم تبذل في حاجتين، لازم تبذل مجهود عنيف جدا في الكتابة، انك تختصر على قد ما تقدر، وده جهد اكتر. يعني انا اقدر اكتب لك جواب مثلا من 100 صفحة في ساعة، لكن عشان اخلي 100 صفحة دول صفحة واحدة ممكن اقعد 10 ايام، فالاختصار دايما أصعب. حتى في مقولة شهيرة أعتقد أن برنارد شو هو صاحبها يعني لو ما أخطأتش كان كتب لصاحبه جواب كبير طويل جدا وقال له في الآخر أعذرني لم يكن عندي وقت للاختصار. يعني هو قد كده كان عنده وقت أنه يكتب كتير لكن ما عندهش وقت أنه هو يكتب قليل. دايما المركز بياخد وقت أطول يعني. والحاجة التانية أنك تكون بسيط في العبارات اللي أنت بتكتب. لما بتبقى كتيب بلغتنا بتحب ايه تبقى زي الخطيب كده عايز ترقص كتير وترفع الكرة وتعمل وتبين مهاراتك. وعلى فكرة ممكن جدا في الاخر ما تحطش جون. ودي كانت من مثلا من الحاجات اللي كابتن محمود الخطيب هو صديق عزيز يعني كانت معروف عنه أول ما بدأ كان بيقعد يعمل مهارات كتيرة جدا في الملعب ويجي عند الجون يحط الكرة بره خلاص هو عمل كل حاجة لغاية ما تلافى الخطأ ده خطأ ده ممكن يحصل عند لعيب كورة ممكن يحصل عند مدير ممكن يحصل عند كاتب عند ممثل عند مغني. إن قد كده لازم تكون بسيط لأن في متلقي هياخد منك الحكاية. فأنا أعتقد أنه يعني بهذه المناسبة أتمنى أن كل حد بيسمعني أنه بيبدأ كتابة بيبدأ لازم نكون بسطة في توصيل أفكارنا للآخرين عشان تبقى سهلة يعني. هو ده فعلا تميزت حضرتك بيه في كتابات كتيرة. لكن أكتر كتاب أنت استمتعت فعلا وأنت بتكتبه يعني أكيد كلهم استمتعت فيهم ولكن بدرجة أكبر إيه الكتاب اللي تحب تذكره أكتر معنا يعني؟ الكتاب اللي أنا لسه ما كتبتوش. فكرته إيه طيب؟ لا أنا خلي بالك عندي أنا طبعا لأني بكتب مقالات في أماكن كتير وما بخرجش أنا على السكة اللي أنا بتاعتي يعني سواء كتاب عن الكتابة الاجتماعية أو كتابة عن الشباب كتابة عن الحب كتابة عن الأمل كتابة عن تجارب نجاح يعني في الآخر في شيء ما يربط كل المقالات دي. في الآخر أنا عندي مثلا ما يقرب من 1000 مقال اتنشروا كجرايد ومجلات لكن ما اتنشروش في كتب. ودايما أقعد أقول إيه هو أنا أقعد أكتب كتاب جديد ولا أشوف من 1000 دول أخد إن شاء الله 200 مقال أحطهم في كتاب. خاصة ما بكتبش مقالات طويلة يعني مقالي بيبقى حوالي 500-600 كلمة فإن أنا أعمل بيهم كتاب ويصلحوا ممكن أعمل كتابين ثلاثة كمان وأنا يعني بشوف الناس بيستسهل الموضوع وبرجع أعرف أقول أنا عايز أكتب حاجة جديدة عايز أكتب رواية جديدة عايز أكتب فكرة جديدة والباقي ده كله متخزن على هارد معايا وأقعد أقول يعني ربما يوم أفضل ونقي منه حاجات. وإحنا في 2017 دلوقتي بدايات طرق إيه اللي هتحتاجه دلوقتي الدراما من أعمال تقدم من تناول وأسلوب جديد محتاجينه؟ بما أني يعني أنا الملف ده أنا من الملفات المسؤول عنها في الفترة دي يعني أنا شايف أن الدراما طبعا عليها دور عظيم نتيجة أن إحنا عندنا أصلا فكرة كان مسلسل الساعة 7 ده في بيوتنا وده جزء موجود لغاية النهاردة ان احنا نقدر مسلسل الساعة 7 بيقول ايه وكان ستات البيوت بيقعدوا يتفرجوا عليه ويقولوا بص دي لابسة ازاي بص كنا بنتكلم على فكرة مش مجرد دي بتقول ايه وبس لا دي بص دي لابسة ازاي دي بتتكلم ازاي بتعامل ازاي بتتعامل مع جيرانها ازاي طموحها ازاي. انا فاكر مسلسلات كتير جدا على فكرة كان فيها مثلا ايه نطلع المرأة المصرية بشكل حقيقي اللي هو كل مشاكلها لكن ازاي بتقدر تحلها تواجه تعمل والمستحيل مثلا والله يعني هي مستحيل دي كان صفاء والسعودة أظن مش كده مثلا وردة في أوراق الورد أظن الأستاذ وحيد هو اللي عامله. المسلسلات دي مش حاجة عابرة مش جزء من ذكرياتنا على فكرة زي ما الناس تقولك دي ذكريات جزء من شخصياتنا عملت شخصياتنا زي ما أغاني أم كلثوم وعبد الحليم بما أني برضو سبعيناتي للحكاية إحنا أغاني عبد الحليم كنا بنحفظها في ليلة في ليلة يصح وأغاني صعبة لما تكون قراءة الفنجان ولا أغنية ولا الأطلال لأم كلثوم ونحفظها ده في حد ذاته علم إن أنا أقدر لساني وأنا طفل يبقى حافظ الأطلال يبقى شايف إيه اللي بيتقدم في التلفزيون. طيب النهاردة في اللحظة دي لازم أصرحك إن الموضوع ده عشان يرجع محتاج تغيير عنيف تغيير عنيف في الصناعة لأنك أنت النهاردة أنا بقعد مع مؤلفين لما بتيجي تقول له أنا عايز أعمل مسلسل اجتماعي يبقى بيتكلم الأسرة وبتاع بالمناسبة هو مش بيرفضه هو ما بيفهموش هو يقولك إزاي هعمله إزاي يعني أكتب إيه وبعدين ممكن يبدأ يبص لك نظرة انك انت من زمن تاني. هي الحقيقة مش من زمن تاني، في كل زمن هتلاقي اللي محتاج ان هو يتقدم له الوصفة دي والسلعة دي والحاجة دي بأداء الزمن بتاعنا. تتصور لو طير ما بيتمشي او قلبي ما يغنيش، او في الحياة نمشي من غير امل عن المادة الإعلانية وتأثيرها على الأعمال الرمضانية. إزاي نحقق معادلة ما بين الاثنين لصالح المتلقي أو المشاهد عموما؟ المفاجأة طبعا ان الاستاذ وحيد حامد رافع قضية بقاله سنين علشان يلغي الاعلانات من الدراما، ولا تصور ان هو كان على وشك ان هو يكسب القضية دي. بس في مشكلة، ومشكلة ممكن تواجه يعني انا شخصيا، ودي كانت على فكرة رغبة من رغبات الاستاذ اسامة انور عكاشة من قبله، الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ، يعني الناس، ان ما يتحطش جوه الدراما اعلانات عشان ما تفقدهاش مصداقيتها، ما تفقدش الإحساس المشاهد بالتسلسل الدرامي للموضوع. ولكن لازم نواجه مشكلة تانية، فلوس الإعلانات هي سلاح ذو حدين. الأولاني هو اللي طور الصناعة، هو اللي خلى الناس تجيب أحدث أدوات تصوير، أحدث أدوات مونتاج، أحدث مش عارف إيه، إن الناس تتدرب على، إحنا عندنا في مصر صناعية كبار على فكرة، صناعية يعني شباب صناعية جامدين جدا في مسألة صناعة الدراما. فاللي خلى ده يتشجع هو الإعلانات، الإعلانات، إنتاج المواد الإعلانية هو اللي خلى الناس تجيب أحدث كاميرات وأحدث كذا وأحدث كل الحاجات دي. فإذا أنت النهاردة منعت ده هتعطل الصناعة بشكل أو بآخر. زائد تكلفة الدراما النهاردة بقت مكلفة جدا. أتمنى بقى عشان نحافظ على الدراما بتاعتنا، لأن هي أسهل طريق قبل التعليم. التعليم أنت بتمر بمراحل أنك عايزة تعملي مدرسة وتدربي مدرسين وتعملي التلفزيون كدراما تحديدا، وسيلة سريعة جدا لتغيير حاجات كتير في المجتمع، وسلوكيات وأخلاق وعادات وتقاليد. عشان تعملي ده لازم تعيدي تسوية الأرض من أول وجديد، يعني تشوفي إيه الحاجات، الإمكانيات القوية اللي عندك زي كصناعة كتصوير ومونتاج والناس اللي بتاع، لكن كفكر وكتنفيذ جوه كسيناريوهات وقصص وموضوعات ينفع يحصل ده. انا بوعدك ان ده هيحصل. يعني انا اعتقد ان من ضمن مشروعاتي السنه دي في كذا حاجه للمراه، مش بس كتب دراما، اكتر من حاجه دراما هتبقى للمراه ان شاء الله. يعني في حاجات هنكتبها وفي حاجات هتبقى تحت اشرافي ان هي تبقى موجوده. مساله مش سهله طبعا، لان برضو انت وديت ذوق المشاهد على مدى سنين ان هو يشوف الاكستريم من كل حاجة. يعني انت بتيجي تقدم له نموذج طبيعي، ست مثلا بتنزل شقيانة، بتنزل بتروح مش عارف ايه، بتروح شغلها، بتشوف ولادها، بتشوف المدرسة، بتشوف النموذج الطبيعي. مش صعب كتابته، لكن صعب تقبله، لان انت بقالك سنين قاعد تقدم النموذج الايه، المتطرف من الـ من الـ من الستات او الرجاله او الاحداث. بمعنى لما بقعد مع حتى مؤلفين وبعض مع منتجين ومخرجين اقول لهم يا جماعه النهارده احنا عايزين نرجع الدراما تاني بالشكل اللي لما اشوف شخص احس انه انا، لكن ما ينفعش اخد كل ما هو شاذ في المجتمع. بيحصل، ما بيجي يقول لي ايه، ما هو انا بجيب من المجتمع، بيحصل، انا موافق ان بيحصل اكتر من كده، بس انت واخد الاشياء اللي بتمثل مثلا 5% وعايز تطبقها على 95%. كارثتها في ايه؟ ان 95% دول لا هيلاقوا فيهم نفسهم، بل اللي عنده استعداد يتاثر هيتاثر بال 5%، فانت بتزود لي ال 5% دول توصلهم ل 50%، وانت فرحان بنفسك. فدي المشكلة. فعشان ترجعي تاني تعملي البيت الطبيعي البسيط اللي بدا ذوق المشاهد، هو عايز حاجة اكستريم، يعني عايز يعني مثلا، ومش مهم ان انا اذكر فيها اسماء، يعني محمد رمضان موهوب على فكرة، ولد موهوب جدا وممثل شاطر جدا، لما عمل الادوار الاكستريم اللي فيها التطرف اللي فيها الفتوانة اللي فيها البتاع، كسر الدنيا، جاب ايرادات عالية جدا، وصل لشريحة كبيرة. انت ده نتيجة ايه؟ نتيجة مش هو عمل اللي الناس عايزاه، هو عمل اللي شبه ذوق الناس. لما جه عمل فيلم بره المنظومة دي منجحش، بره فكرة الاكستريم الشخص العادي ده منجحش. طيب اتناقشنا في المسألة دي، لان يعني في الاخر انت لازم تنجح كممثل وكمخرج وكصانع وكمنتج وبتاع، لازم تنجح عشان تستمر. فيقولك لا، انا المره الجايه بقى اروح ارجع لقواعدي سالما اللي هو فيها الاكستريم، ولا اواصل؟ سؤال محير. انا اتصور انه اتناقشنا في هذا الموضوع، وشايف انه لازم طالما بدا في حاجه لازم يستمر، والنجاح اللي حققه المره دي ممكن يكون حقق مثلا 20% او 30% من اللي هو عايزه، المره الجايه ممكن يحقق 70، وهكذا لغايه ما نرجع نعدل الشكل بتاع الذوق المتلقي. تتشرف المدعو أنا بدعوة الدنيا سماها وأرضها تحضر زفافي على هدية ربنا لحضرة المدعو أنا الساعة 7 في أي يوم ما هو كل يوم عيد حبنا اسمي أنا ما يهمش أما اسمها حرية حرية حرية حرية أحب أطير في الفراش حبيبتي هي الجناح وهي ورد الندى وهي شمس الصباح أحب أطير في الفراش حبيبتي هي الجناح أحب أطير في الفراش حبيبتي هي الجناح وهي ورد الندى وهي شمس الصباح وصوابع العهوان اتشافوا الوطن كده فجأة من غير معاد ويترعش قلبها وصوابع العهوان اتشافوا الوطن إذا فجأة من غير معاد من فنها ولعبها اسمي أنا ما يهمش أما اسمها حرية حرية حرية حرية حرية حرية حرية حرية. كتب الصحفي أستاذ يسر الفخراني مش هننسى مبادرة إطلاق مشروع توظيف 365 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة واللي أعلنتها حضرتك في أواخر 2016 من خلال باب رزق برنامجك الإذاعي الجميل. ويمكن إحنا برضو السنة دي لمسنا من السيد الرئيس مبادرته هو أيضا بإعلان عام 2018 عام ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة. من رؤيتك بقى أهم المبادرات اللي لقيت لها صدى جميل من خلال برنامج باب رزق وقدمتها أو حتقدمها كمان قريب تاني؟ السنة دي من أهم المبادرات اللي أنا عملتها مبادرة بنكمل بعض اللي هو توظيف 365 حد من ذوي الإعاقة. وأعتقد أن هو يعني الحمد لله إحنا العدد وصلنا المية أو حاجة زي كده وده رقم الحمد لله مهم أنك تلاقي تدريب مكان يدرب ويوظف حد من ذوي الاحتياجات الخاصة. وعلى فكرة هم لما بيشتغلوا في مكان لو انت اكتشفت نقطة القوة اللي فيه تبقى هي حاجة هو مميز بيها بتقدر تاخد منه أفضل إنتاج ممكن بشكل رائع. يعني الحاجة التانية مبادرة تشتغل من البيت. المبادرة دي خدت صدى بقى أكبر كمان لأنه هي فكرتها قايمة على فكرة بسيطة جدا إن إحنا اخترت 10 مهن يدوية بسيطة ممكن تتعمل من البيت وده نعلن عنها. ابتدى كم كبير جدا من الناس تقدم مش بس من ذوي الحاجة يعني مش بس يعني فقير لا ممكن يبقى بيشتغل شغلانة وعايز يزود دخله وهو في البيت وخاصة الستات. فجاء ناس كتير اخترنا مجموعة على قدر ما نستطيع يعني من كل حاجة. كان عندنا مثلا لغاية دلوقتي عملنا الجلود وعملنا الإزاز بعشق وعملنا الحلي حاجات كلها بيتم تصدير. ايه الفكرة قايمة على ايه؟ بيجي يتدرب 3 أسابيع تدريب قوي جدا، يعني لمدة مثلا حوالي بيدخل في حوالي 220 ساعة تدريب، وبعدين بيحصل له اختبار، لو نجح بياخد مصنع صغير يقدر بخاماته، مصنع صغير هو مش مكلف قوي يعني عشان ما كنش، بخاماته يبدأ يشتغل وينتج من البيت، ينتج الحاجة دي من البيت. عملنا لغاية دلوقتي 3 دورات وإن شاء الله بعد رمضان نبدأ نكمل. طيب إيه الجديد اللي حيكون عند حضرتك بعد باب رزق؟ باب رزق ده مشروع عمري، يعني باب رزق كمشروع هو لسه في حاجات كتيرة جدا عايز أعملها. مصر اللي وحشانا فعلا، لخص لنا في كلمتين إزاي ترجع من تاني. والله مش صعب على فكرة إن إحنا نبقى عندنا إرادة إنها ترجع. يعني كنت دايما كان في برنامج من أول السطر، كنت مصرنا عايز أوصل للناس رسالة، كلمت في حاجات كتيرة قوي، كنت دايما أروح وأرجع لرسالة واحدة، إن لو كل واحد مرماش الورقة اللي في إيده، مش شال ورقة من الأرض، لو مرماش الورقة اللي في إيده بلد هتنضف. يعني ببساطة ما طلبتش من حد إن هو يوطي ويشيل ورقة واقعة، إن هو ما يرميش الورقة أصلا. وطبعا ده نموذج، ده حاجة. فالفكرة هنا قايمة على فكرة إنك ممكن ما أقولكش أعمل، لكن أقولك ما تعملش، ما ترميش ورقة، ما ترميش زبالة، ما تشتمش، ما تبصش لحد مش عارف. يعني فكرة الإيه، بدل ما كلفك بأعباء إنك تعمل عمل إضافي لحياتك، أقولك حاجات أنت في حياتك أرجوك ما تعملهاش، مش أكتر من كده. في نهاية لقائنا بحضرتك بنقولك يا ميش مسا، تحب تواجهك تهنئة في رمضان لمين وتقول له إيه؟ طبعا كل سنة وانتم طيبين. أنا بحب رمضان جدا، شهر بالنسبة لي من أعظم شهور السنة على كل المستويات، على المستوى الديني والروحاني، وعلى المستوى الشخصي، وعلى المستوى الإنساني، على المستوى اللمة، وعلى مستوى الصحاب، وعلى مستوى الذكريات، كل حاجة في رمضان بالنسبة لي الحمد لله حلوة. وأتمنى أن تفضل نغذي في أولادنا أن رمضان شهر غير طبعا شهر إسلامي جميل بعباداته والصوم وتقاربنا والصدقة وكل ده، لكن نحافظ كمان على التفاصيل الصغيرة، يعني نحافظ على فكرة ان احنا نهادي بعض شنطة رمضان، ان احنا نجيب الفوانيس ونعلق زينة والدنيا تبقى منورة والجوامع تبقى منورة. الناس لازم تبقى بهجة، لازم الدنيا تبقى حلوة، لازم ده جزء من سعادتنا على فكرة، حقنا ان احنا نبقى سعدة. فرمضان شهر جميل، يا رب دايما نحافظ على كل ما فيه من طقوس ونؤدي العبادات على أكمل وجه. ربنا يجعله يعني إيه شهر لممنا جميعنا، نرجع لنا الحاجات الحلوة. ده حضرتك أسعدتنا جدا بكنوز اليميش الحلوة دي في رمضان، وبنقول لك يميش مسا وكل سنة وحضرتك طيب، وبنشكرك على الوقت الجميل ده الكاتب الصحفي أستاذ يوسف الخراني. كل سنة وانتم طيبين وأسعدتوني، وأتمنى دايما البرنامج العام يفضل صوت مصر الحقيقي، لأن الراديو هو صوت مصر، الراديو وصوت مصر الحقيقي هو البرنامج العام اللي بيمثله. أتمنى له دايما أنه يفضل ويظل أعلى صوت موجود يا رب. وبنشكر كل مستمعينا الأعزاء، وإن شاء الله سهرة جديدة في يميش مسا استنوها الأسبوع الجاي. كنتم مع يميش مسا، دعاء كامل، ميادة السعيد.